تكريما للراحل الكريم الذي كان هو من حملة القرآن الكريم، فأسألك ربنا أن تثبته عند السؤال. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية، فليتفضل فضيلته بتلاوته مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وذللنا لهم فمنها واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يا الذي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون بإذن الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم. سبحان رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. استمعنا خاشعين منصتين لما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة ياسين وصدر سورة الصافات لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين بمحافظة الشرقية. كانت على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخازن الفراشة بالقرين الشرقية لصاحبها بحي الصرفية المعلم السيد فتحي سليمان العباسي. أيها الإخوة المعزون الكرام، ما زلنا في هذه الليلة القرآنية